سائلي عن سر دمع حائم فوق الجراح، ذاك قلب، ذاك قلب ذاب عشقا في هوى شمس الملاح. سيدي من مدحه نور الليالي والصباح، سيدي حبيبي، سيدي سيدي سيدي سيدي وازداد الغرام خير الألام، داوي السقام فالقلب ها فيه اضطرام، جب المرام شوقي والهيام للهادي الإمام، شوقي والهيام للهادي الإمام، فمتى يغنأ قلبي الصالي يا ليلي بعطاء الغالي، فمتى مهجتي باد الناس من بعادي تكتوي، مهجتي باد الناس من بعادي تكتوي، هائم في حب طه عاشق لا يرتاح.

وحنيني يا إمام المرسلين، وسلامي كل حين ذا لسان العاشقين، لك شوقي وحنيني يا إمام المرسلين، وسلامي كل حين ذا لسان العاشقين العاشقين، ذا لسان العاشقين، ذا لسان العاشقين، ذا لسان مغشتي بعدنا ساغم.